مو حلوة بدونك كل شي ما يسوى افهم وضعنك في دوا ظلوا يا ماي عفت لجلك اشكال الوان ضحيتان لاغلى انسان ما يروي ترى العطشان غير الماء. إنتاج المنتج نادي الشماري، إشراف ياسين الشماري، متابعة فنية رامي قيثارة. تقبل تتعب انت مشي وتسوي الخاطر كل شي تالي عوفك ويمشي تقبل قموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموموم يروح تشمن بحيض الجروح كل عقلك تظلها مروح تقبل قول تقبل قول اي شكك بي موتني قدر عم ياخذك مني قبر من بعدك يلمني تقبل قول تقبل قوة تقبل تتعب انت بشي وتسوي الخاطرة كل شي تالي عوفك ويمشي تقبل قوة بدونك كل شي ما يسوى افهم وضعنا تفيد وظلوا يا ماي عفت لجلك اشكال الوان ضحيت انا لاغلى انسان ما يروي ترى العطشان غير الماي جهنم جهنم جبن وحرقني سبع بحور غرقني بس لا لا لا تفارقني تقبل قول ابن الصحراء خليني وما ينتهي تطيني بس لتروح يا عيني تقبل قول تقبل تتعب انت لشي سوى الخاطرة كل شي تاني عوفك ويمشي تقبل قول خذني على قد حبي دخيلك قطات قلبي ابقى يا ثمر تابي الله عليك الله عليك حبيبي حبيبي تعوذ الشيطان بعدها سمي بن رحمن ابد مو هين النسيان عايش بي بديت اتحسس الوحده بديك تعدي الشده تقبل قول تقبل قول خاطر الله عديها ولك لا تسويها صالح لين ما بيها تقبل قول تقبل تقبل تتعب انت بشي سوى الخاطرة كل شي تالي عوفك ويمشي تقبل قول